إني أوثمكم وهي إيش؟ خشيت. وفي رواية الحج من طريق عاصم عد ما بوطى الشيخ إني أؤثمكم أني وأني. يعني خشيت أني أؤثم أني أؤثمكم وهي ترجح رواية من روى أحرجكم بالحاء المهملة. وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله. ومطارقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل. وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. فالذي يظهر لي مثلا البخاري كما قلت لكم أولا أنه رحمه الله يرى أن الحديث تام، أن الأذان في الحديث تام، وأن هذا الكلام بين أثناء الجمل. وعندي بحاجة يقول بعضهم فصل قال إذا كان في الجمعة حدث حي على الصلاة، إن كان في غيرها أتم الأذان وقالها بعد، ولعلهم يريدوا الجمع بين ما روى عن ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق وما ذكره البخاري. وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها قبل أن كونها بدلا عن حي على الصلاة من الأمور المشتبهة. وإيجاب ألفاظ جمل الأذان من الأمور المحكمة، فنأخذ بالمحكم لأن الأذان ذكر مستقل فنأخذ به، ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في الحال أو بعد ذلك. وأما أن نحذف جملة من جمل الأذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينبغي، وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم. نعم. بعضهم هنا الصحراء يا شيخ في خارجة يخرج من الصحراء لنزهة المشهد هذا، فنبيتهم عندما عند صلاة الفجر هم مستيقظون جميعا، هل نقول يعني لا حاجة أن نقول الصلاة خير من النوم؟ يعني هي على كلها سنة فتقال، قال إنه ربما أنه يوقظ من ليس من الإنس. نعم. الصلاة على خير العمل. هي مروية عن ابن عمر بسند ضعيف، ولعله رضي الله عنه إن صح أراد أنه لما قال حي على الصلاة بيّن أن الصلاة هي خير العمل، كما في كتاب حديث الصلاة خير موضوع. ولكن الذي عليه المسلمون عامة أنهم يقولون حي على الصلاة. لا بعدين يقول هي على الصلاة. باب أذان الأعمى إذا كان له. استفاد من هذا الحديث أن المطر والوحل يباح من أجله ترك الجمعة، فيعذر به الإنسان في ترك الجمعة، وإذا عذر به في ترك الجمعة فمن باب أولى أن يعذر في ترك الجماعة. ولهذا عده الفقهاء رحمهم الله من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. وإذا ترك الجمعة فكيف يصلي؟ يصلي ظهرا أربعة. انتهى، أخذنا ثلاثة. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال